بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 48 من عجائب الصدقات، وهي أن الزكاة والصدقة تجعلان العبد من الغازين المجاهدين في سبيل الله. ساق رحمه الله تعالى بإسناد حسن صحيح متصل إلى رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. العامل على الصدقة بالحق يعني بالعدل، بالصدق، بالإخلاص، بالاحتساب، كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. فضل الله عز وجل عظيم، كما يقول ابن العربي في شرح الترمذي في العارضة، يقول: فضل الله عز وجل عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. يقول: هذا الذي يخرج ويجمع الصدقات جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثوابه كثواب الغازي، لأن هذا الذي يجمع الزكاة من أصحابها من أسهم الزكاة وفي سبيل الله للغزاة، فهذا الذي يجمع الزكاة والصدقات هو يجاهد في سبيل الله، لأن هذا الغازي الذي يغزو في الجبهة إنما يعطى من مثل هذه الزكوات التي نجهزه بها. فكان هذا الذي يجمع الزكاة، هذا العامل عليها الذي يجمع الزكاة التي نجهز بها الغازي في سبيل الله هو مثله في الأجر سواء، لأنه يجمع المال الذي في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال: إن أقواما بالمدينة ما سلكتم واديا ولا نزلتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كان لهم من الأجر كأجركم، إنما حبسهم العذر. فما بالك هذا الذي حبسه جمع الزكاة هو غاز بنيته، هو غاز بعمله، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم كالغازي في سبيل الله، مع أنه يخرج فقط يجمع الزكوات من أصحابها فهو له مثل أجر الغازي. قال: حتى يرجع إلى بيته، حتى يفرغ من هذه المهمة التي اؤتمن عليها ويرجع إلى بيته، هو مثل الغازي الذي في الجبهة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم أجرهما سواء.